أحسن ندعو بهذا في آخر الصلاة أو بالحديث اللهم يشعني على ذكرك كلهن ادعو بهذا وهذا ما نجعل يتأخر ادعو فيهم كلهن ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا الآخر.